الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس على تفسير سورة الأعلى، وكنا قد ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بها كفضلها وأسمائها ونوعها وعدد آياتها وترتيب نزولها. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح هو التنزيه لله جل وعلا والتبرئة له عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا. فالإنسان إذا سبح أي نزه، والله يقول سبح أي نزه ربك عن كل نقص وعيب. سبح اسم ربك الأعلى. قال الطبري أو ذكر الطبري قولا عن بعض المفسرين قال: عظم ربك الأعلى، لا رب أعلى وأعظم منه. ثم رجح الطبري أن معنى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه اسم ربك أن تدعو به الأوثان أو الآلهة من دون الله جل وعلا. إذن التسبيح يكون باسم الله سبحان الله، ويسبح الله جل وعلا، لا يكون بأسماء الآلهة والأصنام، ويكون باسم الله العلي الأعلى. ولهذا قال: سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى هذا وصف لله جل وعلا، وهذا دليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا فوق العرش بائن من الخلق، وأنه في جهة العلو. ودل على هذا آيات كثيرة وأحاديث وآثار، حتى إن الحافظ الذهبي رحمه الله ألف كتابا سماه كتاب العلو، فحشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على إثبات علو الله جل وعلا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا حق لا شك فيه، وهذا أيضا كما دلت عليه النصوص، كما في هذا الكتاب، كما في هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى الأعلى؟ يعني في جهة العلو. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. أدلة كثيرة. وكذلك السنة أيضا جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، والحديث الصحيحين، أنه لما سأل الصحابة: ما أنتم قائلون؟ إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع سبابته إلى السماء يشير إلى ربه، فقال: اللهم فاشهد، وينكت بها إلى الصحابة وهم تحته لأنه كان على الناقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء. وكذلك لما جاءت الجارية الذي أراد سيدها يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأما من قال إن الله ليس في جهة من الجهات الست، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فهذا قول باطل، بل من أبطل الباطل، لأن هذا عدم، هذا عدم، هذا معدوم، هذا ما هو رب ولا شيء. ما دام ليس في جهة من الجهات الست، هذا معدوم عدم. و يجب أن يعتقد المسلم أن الله جل وعلا في جهة العلو، ولا مانع أن يشير بيده إلى السماء، يقول: الله في السماء. ولكن لا يعني ذلك أن السماء تقله أو تحيط به جل وعلا، فهو أكبر، فهو الكبير، أكبر من كل شيء، وكل ما في السماوات والأرض كله محتاج إليه. والسماء يطلق على السماوات المعروفات الطباق، ويطلق على كل ما علاك، كل ما علا فهو سماء، فالله في جهة العلو. سبح اسم ربك الأعلى. أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ورواه أبو داود بن ماجه بسند صحيح. إذن تقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولك أن تزيد أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو أيضا الصفات الأخرى التي وردت في السجود، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وغيرها. وردت عدة صفات واستوعبها أو يعني ذكر كثيرا منها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة، وذكرها بأسانيدها ومن أخرجها وحكم عليها. ومما يذكر هنا أيضا أنه جاء في حديث رواه ابن جرير وصححه ورواه أبو داود وابن جرير وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ورواه ابن جرير الطبري بلفظ من حديث ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها قال فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. وأيضا صحه الشيخ الألباني. وسمعت أن شيخنا الشيخ باز رحمه الله نقل لأحد طلاب العلم أنه كان في مجلس للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال لم يثبت الكلام عند قراءة شيء من القرآن في الصلاة إلا عند قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آخر سورة القيامة، ثبت أنه يقول سبحانك وبلى أو سبحانه وبلى. لكن هذا الحديث كما تلاحظون يعني الشيخ أيضا أثبت أنه حتى سبح اسم ربك الأعلى، يعني جاء في الحديث أن من حديث ابن عباس أنه إذا قال سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. إذن الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فسوى خلقها وجعله مستوي في أحسن، وخص بني آدم في أحسن تقويم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قوله الذي قدر فهدى كقوله جل وعلا وكل شيء عنده بمقدار، وقوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما في قوله جل وعلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله جل وعلا قدر مقادير للخلق وأقدار وهداهم إليها، فيكون المعنى أنه قدر المقادير وهدى الخلق إليها وهذه الهداية تشمل هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق لمن وفقه الله، لأنه لا بد أن يمضي على القدر. لا، فالله جل وعلا قدر المقادير كما جاء في الحديث أو كما جاء في النصوص الأخرى أن كل شيء يعني في اللوح المحفوظ مقدر ومكتوب، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بعض الألفاظ أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن الله قدر كل شيء، فهدى الخلق إلى أقدارهم، هداهم وأرشدهم ودلهم إليه، فكل صائر إلى قضاء الله وقدره. قال جل وعلا والذي أخرج المرعى، أي وهو سبحانه الذي أخرج المرعى، والمرعى هو النبات الأخضر، هذا هو الأصل. فالله جل وعلا أخرج المرعى، أنزل المطر، سلكه في الأرض فأخرج من الأرض زينتها وهو المرعى والنباتات الكثيرة، وهذا دليل على قدرته على بعث الخلق. فالذي أخرج المرعى والنباتات والنبات من الأرض بعد أن كانت يابسة ليس فيها نبات، فأنزل المطر ثم أنبتت من كل زوج بهيج قادر على خلق الخلق وإعادتهم بعد موتهم. فهو جل وعلا الذي أخرج المرعى وما ترعاه الدواب من النباتات، فجعله غثاء أحوى، فهو أولا أخرجه وانتفع الناس به ودوابهم، ثم بعد ذلك صيره هشيما يابسا متغيرا صائرا إلى السواد من شدة اليبس. نعم، ولهذا قوله غثاء معروف، الغثاء هو ما يقذف به السيل في جوانب الوادي من الحشيش والنبات ونحوه، هذا هو الغثاء، يحمله السيل معه. وأيضا أحوى الحوة قالوا هي السواد بعد الخضرة، وقيل سواد يضرب إلى الخضرة، يعني الحوة إما أنها تطلق على الشيء الذي كان أخضر ثم صار أسود، مثل النبات الذي بعد أن يبس وطال وقته عمده صار يميل إلى السواد بعد تلك الخضرة، أو أنه المراد به سواد لكنه ليس سوادا خالصا يميل إلى الخضرة بسبب ما كان عليه قبل ذلك حيث كان أخضرا. فالله جل وعلا هو الذي أخرج المرعى وأخرج النباتات من بطن الأرض، ثم بعد ذلك جعلها غثاء مثل غثاء السيل، وجعله أحوى مسودا سوادا يميل إلى الخضرة بعد ذلك الجمال، وتلك الخضرة صارت الأرض يابسة وصار هذا النبات هشيما. قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد من الله جل وعلا لنبيه، وعد من الله جل وعلا لنبيه، أي سنقرئك يا محمد القرآن فلا تنسى، فلا تنساه، فلا تنساه، وهذا خبر من الله ووعد منه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرأه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله، وهو قريب من المعنى القول السابق. وقيل المراد بقوله فلا تنسى هذا طلب، وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. والحاصل أو الأظهر الله أعلم هو القول الأول، أن الله تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه القرآن وسيحفظه، وأنه لن ينساه إلا ما شاء الله يحصل، كما حصل أنه صلى مرة بأصحابه فيعني تجاوز آية، فلما سلم قال لأبي لم تكن معنا؟ قال بلى. قال لما لم تفتح علينا؟ أو يعني هل لا ذكرتنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى يعني أحيانا، هذا قليل، هذا قليل، لكن نسيان مؤقت قد ينساها في الصلاة لكن يتذكرها بعد ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرئه القرآن فلا ينساه. قال جل وعلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، إلا ما شاء الله، الاستثناء متصل. ثم أخبر أنه جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى، يعني يعلم ما يجهر به الناس وما يخفيه الناس. قال ابن كثير أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء، هذا على كمال إحاطته وعلمه وسعة علمه جل وعلا. وهذا مما يدل على أن هذه السورة مكية، لأنه يقرر توحيد الربوبية لأن القوم منكرون للربوبية. قال جل وعلا ونيسرك لليسرى، ونيسرك، قال ابن كثير أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. نعم كلام جميل. وهذا والله أعلم هذا جعله الله لنبيه وهذه الشريعة المباركة العظيمة. ولكن أيضا يستفاد منه أن كل من قرأ القرآن ولزمه وتعاهده وقام به في الليل والنهار أن هذا سيكون سببا لتيسير صاحب القرآن لليسرى وللحالة اليسرى، سيجعل له من أمره يسرى وستتيسر وتسهل عليه الأمور. نعم وهذا أمر مشاهد، أهل القرآن كيف ييسر الله عز وجل أمورهم. نعم وهذه هي ثمرة يعني معرفة تفسير القرآن. ثم قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر، قال ابن كثير أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. العلماء اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من يقول إنك تذكر إذا علمت أو غلب على ظنك أن التذكير ينفع، أما إذا رأيت رجلا سبق أن ذكرته فرأيت منه إعراضا واستهزاء وعدم قبول للحق فلا يلزمك أن تذكره، وإنما يذكر من يعلم منه الاستفادة والتذكر أو يغلب على الظن. وأما من علم منه عدم التذكر فإنه لا يذكر. هذا قول بعض أهل العلم، وكأن ابن كثير في قوله السابق يميل إلى هذا، ومال إليه أيضا الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ولكن حاصل كلامه أنه يقول إن هذا لابد يحصل تذكير، فتجد بعض الكفار بعض المعرضين يذكر في المرة الأولى، لكن بعد ذلك إذا جاء يذكر يظهر منه عدم القبول والإعراض، فهذا لا تشتغل، يشتغل بمن يقبل الذكرى أو ترجو أن يقبل ذلك، فالإنسان ينظر إلى المذكر. هكذا قال بعض المفسرين. وبعض المفسرين قال لا، بل هذا فيه كلام محذوف يفهم من الموجود، وتقدير الكلام فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قالوا هذا كما في قوله جل وعلا سرابيل تقيكم الحر، يعني سرابيل الملابس تقيكم الحر. قالوا معنى الكلام معروف، وتقيكم البرد أيضا، وتقيكم البردة أيضا. فقالوا إنه جاءت نصوص كثيرة بأنه يجب يعني أن يبلغ وأن يذكر الناس المؤمن والكافر، ولا إذا رأيناه معرضا لا نذكره أو نتركه وما يريد. ولكل وجهة، لكل وجهة، ولكن لا شك أنه لا بد من التذكير، لكن إذا ذكر مرة أو مرتين ثم بعد ذلك تبين أنه لا يريد أو أنه معرض وأنه لا يزيده ذلك إلا شرا، فالإنسان يتجه إلى ويدعو الناس الآخرين الذي يرى منهم قبول الحق أو يغلب على ظنه تذكرهم بما يعظهم فيه، ولا يضيع الوقت مع أمثال هؤلاء. قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وهذه في الحقيقة قبل نتجاوز هذه الآية، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه، وهو كذلك أمر لنا. ولهذا هذه السورة تقرأ في كل صلاة جمعة، وتقرأ في الشفع، وتقرأ في العيدين دائما، فعلينا أن نتعظ بما فيها. ذكروا الناس يا أخوان، ذكروا الناس، ذكروا الناس إذا كان يغلب على ظنك أنه يقبل، فهذه فرصة. زاحموا أهل الباطل يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان قوموا بدينكم، أقيموا حجة الله على خلقه، بينوا الحق وذكروا الناس. لكن إذا رأيتم إنسانا معرضا متكبرا مستهزئا عند ذلك هذا تجعل تذكرتك لمن يقبل. قال جل وعلا سيتذكر من يخشى، هذا خبر من الله جل وعلا أنه سيتذكر من يخشى. وهذا والله أعلم يؤكد قول القائلين فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وإن لم تنفع قالوا في شيء محذوف. قال لأنه قال سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، إذن ذاك الأشقى الذي لا تنفع الذكرى معه، لن تنفع معه الذكرى. هذا قال سيتذكر، سيتذكر يعني يتعظ بهذه الذكرى وهذه الموعظة من يخشى الله جل وعلا، من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. والدليل أنه عنده علم، لأنه تذكر وصار علم، لأن الخشية خوف مقرون بعلم. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنب هذه التذكرة وهذه المواعظ وهذا الخير الأشقى كثير الشقاوة الذي سبقت له من الله الشقاوة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا يا أخوان إذا سمعت التذكرة يا أخي لا تعرض عنها، تذكر بها حتى لو كان الذي يلقيها أقل شانا منك أو من طلابك، لا تعرض عن الذكرى، استمع لها وانتفع بها، فالإنسان يقبل الحق. ولكن أيضا إذا كان طالب علم يستمع للحق، وإذا سمع خلاف الحق لا بد أن يعقب ويبين للناس خلاف الحق. قال وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. هذه حال الأشقى يعني الكافر، أشقى الناس الذي يصل النار الكبرى يعني سيدخل النار يوم القيامة ويعذب فيها ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت إذا دخل النار أو أدخل النار الكبرى يوم القيامة، لا يموت في النار ويستريح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة، فهو لا يموت لكن لا يحيا حياة طيبة، وهذا هو معنى قوله جل وعلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن كثير لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. ونعم ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال جل وعلا قد أفلح من تزكى، بعد أن ذكر حال الأشقى الذي لم يتذكر ولم يتعظ وما يؤول إليه أمره، وما يؤول إليه أمره من العذاب في النار الكبرى، وأنه لا يموت فيستريح من العذاب ولا حياة طيبة، قال قد أفلح من تزكى. ومعنى تزكى يعني تطهر، تطهر بظاهرا وباطنا. والمراد بالزكاة هنا يعني الزكاة التي هي التوحيد والإيمان، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأفلح هنا من الفلاح، والفلاح هو الفوز، هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقد أفلح غاية الفلاح. قال جل وعلا وذكر اسم ربه فصلى. نعم قد أفلح من تزكى، تطهر بالإيمان بالتوحيد باتباع الحق والعمل به، وذكر اسم ربه فصلى. قيل ذكر اسم ربه المراد به وحد الله، يعني قال لا إله إلا الله. وقيل دعا ربه، ذكر ربه يعني دعا ربه ورغب إليه. ورجح الطبري العموم، قال كل ذلك حق، كل ذلك حق. ولهذا يقول نعم. وهناك قول ثالث أشار إليه ابن كثير، قال أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله امتثالا لشرعه، وهذا تفسير لقوله فصلى. إذن يا أخوان المراد أن ذكر الله هنا عام، فيدخل فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يدخل فيه دعاء الله جل وعلا والابتهال إليه، يدخل فيه التسبيح التحميد التهليل قراءة القرآن، هذا كله من ذكر الله. فسبح باسم ربك، اذكر ربك ليلا ونهارا، فهذا من علامات التزكية وعلامات الفلاح والتطهير من الشر، بل علامات الفلاح والفوز بالمطلوب والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا أردت الفوز والفلاح والزكاة فأكثر من ذكر اسم ربك بجميع أنواع الذكر. قال فصلى، فصلى قيل المراد به الصلوات الخمس، وقيل جاء عن بعض السلف أن المراد به صلاة العيد، ولكن يحملون كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر يوم العيد، ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وجاء أيضا عن أبي العالية قال يعني أنه غدا إلى العيد يعني فسر لأحد أصحابه أبي خلدة، فسر له ذلك أن المراد به أنه يطعم شيئا قبل الصلاة، صلاة العيد يعني يزكي، وأنه يغتسل ثم قرأ هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعلى كل حال الأظهر والله أعلم العموم أنه ذكر الله مطلقا، وأيضا صلى الصلوات الخمس ويدخل فيها صلاة العيدين، بل يدخل فيها الصلاة مطلقا، فهذه من علامات الفلاح كثرة الصلاة، الالتزام بالصلوات المفروضات والجمعة والعيدين والسنن الرواتب وكثرة الصلاة، هذه من علامات الفلاح ومن علامات الإيمان. لأن الله جل وعلا يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصلاة إيمان، والعبد لن يسجد لله سجده إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل هنا للإضراب، فأضرب عن المعنى السابق وانتقل إلى معنى آخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني أنتم أيها الناس تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. هي طبيعة الإنسان، حب المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، هي طبيعة الإنسان، يحبون الدنيا ويؤثرون عن الآخرة، وهذا عين الخطأ. ولهذا قال جل وعلا والآخرة خير وأبقى، كيف تقدمون الذي يفنى على الذي يبقى؟ الآخرة خير أولا من حيث النعيم الذي فيها، لا يقارن بهذه الدنيا التي كلها كدر، حتى لو حصل المال تجده مهموم مغموم. وأيضا أبقى، الدنيا تنتهي، يموت الإنسان يترك الدنيا، وأما الآخرة باقية خالدين فيها أبدا. فهذا يعني حث على الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا، ولا لكن إنسان يأخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة، لكن لا يجعله همه، يغضب لها ويرضى لها وتأخذ وقته ليله ونهاره فيهمل الصلاة ويهمل العبادة. قال جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى، قيل إن هذا يعني راجع على السورة كلها، سورة الأعلى. وقال أو رجح ابن جرير الطبري وهو الأظهر والله أعلم أن المراد به قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال هي راجعة على هذا. وهذا يعني القول نعم ابن جرير يقول إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال هذا مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى، الأولى المتقدمة وهي صحف إبراهيم عليه السلام وموسى وصحف موسى. ورجح هذا القول أيضا ابن جرير، قال وهذا الذي اختاره حسن قوي. إذن هذه الموعظة يا أخوان مما اتفقت عليها الكتب السابقة، فهي مما أنزله الله على إبراهيم خليل الرحمن وعلى موسى والمراد به الآيات الأخيرة، قد أفلح من تزكى إلى آخر السورة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.